بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا النداء جاء للذين آمنوا، بينما خاطب الله تعالى قبل هذا ببضع آيات: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ثم بين تبارك وتعالى ما الذي يمنع الناس هؤلاء الذين خوطبوا بقوله كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ما الذي يمنعهم من أن يصيروا من الذين آمنوا؟ آباؤهم وأجدادهم، طاغوت العرف والعادة، دين الآباء والأجداد يمنعهم من أن يكونوا من الذين آمنوا. فلما استخلص الله تعالى الذين آمنوا من الناس جاء لهم بخطاب آخر، فكان الخطاب أولا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم بين بعض خطوات الشيطان، وبين أن من أهم خطوات الشيطان التي يمنع فيها العباد من أن يؤمنوا بالله تعالى أنه يمنيهم بدين آبائهم وأجدادهم، وأنه هو الدين الحق، وأنهم لا ينبغي أن يتركوه، وأنهم لا ينبغي أن يعدلوا عنه كيفما كان الآباء والأجداد، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالعبرة بدين الآباء والأجداد، هذا هكذا يقول الشيطان، وليست العبرة بما تعقله وبما تفهمه عن الله. فقال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا، بعد أن تتخلصوا من هذه تعالوا لأخاطبكم خطابا آخر، بعد أن تتركوا خطوات الشيطان، بعد أن تتخلصوا من طاغوت العرف والعادة، بعد أن تتخلصوا من العادات المقيتة التي عودوكم عليها، بعد أن استمعتم لخطاب الله وآمنتم به، تعالوا حتى أخاطبكم خطابا آخر. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اختلف الخطاب، هناك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قدم الطيب وذكر الطيب على ما في الأرض، هناك قدم ذكر الأرض على الطيب. رحمك الله. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأنه يعلم أن الناس سينظرون في الأرض وغالبهم لن يتحروا الطيب من الخبيث. أما الذين آمنوا أول ما يبحثون عنه إيش؟ الطيب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعد أن تأكلوا من طيبات ما رزقناكم ماذا تفعلون؟ واشكروا لله. قل: ما معنى اشكروا؟ ما هو الشكر؟ الشكر هو الإظهار، الشكر هو الإظهار. أظهر نعمة ربك عليك، إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فقل: إن ربي أنعم بها علي، واشكره تعالى على أن أنعمها عليك. كيف تشكر نعمة الله للطعام ألا تأكل إلا من الطيب، وأن تعترف أن هذا كله لله بأن تقول الحمد لله؟ يعني كيف تقول هذا الطعام لله، هذا الطعام رزقنيه الله، كيف تقول هذا؟ ما هي الكلمة التي تبين والتي توضح أن الطعام كله لله؟ الحمد لله. الحمد لله، هي التي تبين أن كل شيء يملكه الله ويملكه الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، يقول الحمد لله. ليه؟ لأن كلمة الحمد تبين أن العبد يعترف أن الأكلة لله وأنه هو الذي رزقه إياها، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على هذا الطعام الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة، يعني الحمد لله أنه ليس لي منة في هذا الطعام، ليس لي فضل في هذا الطعام، ليس لي على نفسي نعمة في هذا الطعام، كل ما رزقنيه الله تعالى إنما هو محض منة ونعمة وفضل من الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، إن لم تشكروا حينئذ لن تكونوا معترفين مظهرين لنعمة الله عليكم، حينئذ ستحرمون من هذه النعمة، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. من إيش؟ من النعم، ولا سيما نعمة الطعام. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا ينبغي أن يأكل الإنسان الأكلة ثم لا يعترف بنعمة ربه عليه، أو أن يشرب الشربة ثم لا يعترف بنعمة ربه عليه. اعترف أنها من الله، اعترف جهارا، قل الحمد لله، أظهر أن هذا كان ملكا لله ثم أعطاك منه كي تسد به جوعك وكي تقيم به صلبك وكي تقوم به حياتك وحياة عيالك وأولادك وأهلك ونحو ذلك. قل هذا بينك وبين نفسك وأمام الناس، وذكر الناس كي يقولوا هذا، لا تترك الناس يأكلون ثم ينكرون نعمة ربهم عليهم. قل لهم: هذا الطعام من الله، ذكرهم. كثير من الناس ينسى، كثير من الناس ينسى ويتناسى ويظن أن الطعام أتى به من ماله. هيك الناس بتظن اليوم أن الطعام إنما أتى الإنسان به من ماله، عندي مال اشتري الطعام. وقد كان الله قادرا على أن يحرمك الطعام حتى ولو كان معك مال قارون، صح؟ تبقى السماء سنة لا تمطر لن تجد طعاما، ولو كان معك كل ذهب الأرض ماذا يفعل الذهب؟ تعال كل ذهب وفضة، تغدى ذهب وفضة، شو رأيك؟ اليوم لو جئنا بأغنى أهل الأرض وحبسناه في غرفة مع ماله ماذا يفعل؟ بعد يوم بعد يومين ماذا يقول؟ خذ كل المال وأعطيني رغيف بس، لا أريده، رغيف مقابل كل ما معي من ذهب وفضة. فماذا فعلت الذهب والفضة؟ ما فعلت شيء. فقد كان الله قادرا على أن يحرمك من هذا الطعام ولو كان معك المال. إذن المال لم يأتي لك بشيء، الله أتى لك بالطعام. الناس تنسى هذا، الناس تنسى هذا، ومن الناس من لا يعلم هذا. بعض الناس يركب في سيارته اليوم، والله سمعتها من أحدهم يقول خطأ، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، الذي سخر لنا هذا الكفار، لأنه ما ركب الحمار وما ركب البغل وما ركب الحصان، ركب في سيارة، شو قال؟ الذي سخر لنا هذا الكفار، وليس الله الذي سخر. وهذا الذي يعني يقوله إنما كان ممنهجا، يعني هو كان أمرا مقصودا، لما صنع الكفار هذا أرادوا أن تنسى ركوبك الأول، أرادوا منك أن تنسى ركوبك الأول، يعني أرادوا منك أن تنسى نعمة ربك عليك في المركوب. فبدأوا يدسون في أذهانك منذ صغرك أنهم منعمون عليك بكل شيء، في الطعام والشراب والمركوب واللباس وغير ذلك من الأمور، حتى تنسى نعمة ربك عليك. لذلك حرمنا من النعمة، وحرمنا من الفضل، وحرمنا من الطعام، وحرمنا من الشراب، وحرمنا من البركات، وحرمنا من الخيرات، حرمنا من كل شيء. نتيجة أن إيش؟ أرضنا أغنى أرض في الدنيا، لا تعدلها أرض الشام، لا تعدلها أرض في الدنيا في خصوبتها وفي غناها وفي خضرتها وفي جمالها وفي عطائها وفي ثمارها، لا تعدلها أرض في الدنيا، واسألوا من تريدون. اليوم لا تنبت شيئا إلا حاجات الناس، صح ولا لا؟ أهل الشام اليوم يستوردون، يأتون بالطعام من الخارج، وقد كانوا قادرين على أن يطعموا الأرض كلها بدون مبالغة. أرض الشام لو زرعت وبارك الله فيها يطعمون كل أهل الأرض بدون استثناء، يطعمونهم جميعا ويدخرون. اليوم ما عندنا شيء، القمح اللي هو قوت البلاد نستورده، القمح، شو القمح يعني؟ في بعض البلدان يسمون الخبز اللي هو من القمح يسمونه عيش، هو العيش، هو اللي الأصل في الطعام عيش، نستورده. ماذا بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. الأنعام نستوردها، البقر والغنم استيراد من خارج. ليه؟ أنسونا نعمة ربنا علينا فحرمنا الله منها، لما ما شكرنا ربنا حرمنا الله. إذن كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شرط العبادة أن تشكر الله على ما أنعم عليك، وكما قلنا الطعام أصل ما استعبد الله تعالى به العباد، الطعام والأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأصل أن تذكر أن الله أطعمك وسقاك وأمنك، وهذه ملة إبراهيم الذي هو يطعمني ويسقين، هذه الأصل، أصل الملة هيك، أنك تعبد الرب الذي خلقك وأطعمك وسقاك وإذا مرضت شفاك ثم يميتك ويحييك، هذا هو الرب وهذه الملة وهذا هو الدين. هذا كل الدين يا جماعة، ما في باقي، الباقي شرح لهذا، بقية ما في الدين شرح لهذه الجملة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا هو الدين. وبقية ما تسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شرح لهذا، شرح لهذا. هذه ملة إبراهيم التي بعث الله تعالى بها الأنبياء وعلى رأسه النبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. إن كنتم إياه تعبدون اشكروا لله، هذا يعني أن من لم يشكر لله ماذا يكون؟ يكون مقصرا في عبادة ربه، بل وربما يعد كافرا بربه، أنه ربط الله تعالى الشكر بإيش؟ بالزيادة، وعكسها، عكسها الكفر، الشكر عكسه الكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، مش تركتم الشكر، لا كفرتم، فعد ترك الشكر كفرا، عد ترك الشكر كفرا. ليه؟ لأنك حينما تحجب، والكفر هو إيش؟ تغطية، حينما تحجب نعمة الله فلا تظهرها، أنت توكل النعمة لمن؟ أنت لمن أعطيت النعمة؟ هذا الفضل الذي أنت فيه ممن؟ إن لم تقل إنه من الله فمن غيره، ممن؟ من شريك يعني، صح ولا؟ أنت لما قلت هذه النعمة ليست من الله، أو أنك لم تقل إنها من الله، طيب هي من أحد، ممن؟ من نفسك، جعلت نفسك لله ندا، كفرت. من الكفار، جعلت الكفار لله ندا، كفرت. من الأرض، جعلت الأرض لله ندا، كفرت. من السماء، جعلت السماء لله ندا، كفرت. وإن لم تقل إنها من الله يعني من غيره، وأيا كان هذا الغير فقد كفرت بالله لما أشركت معه غيره، انتهت. لئن شكرتم ولئن كفرتم، إما هذه وإما هذه، إما هذه وإما هذه، إن كنتم إياه تعبدون. خطيرة أن ينعم الله تعالى عليك بنعمة ثم تدعيها لغيره، خطيرة، خطيرة. والله تعالى كما قلنا مرارا يغار يغار يغار أن ينعم على عبده ثم يشكر عبده غيره، يغار ولا يرضى. حتى ولو جعلت جزءا من شكرك لغيره يغار ولا يرضى ويتركك وشركك. روح خلي لي شكرت ينفعك، خلي لي أوكلت إليه نعمتي عليك ينفعك، خلي هو يؤجرك يوم القيامة، خلي دخلك الجنة، خلي ينفعك في الدنيا قبل الآخرة، دعه يشفيك، دعه ينجيك، دعه كذا دعه كذا، هذا كله تحرمه في الدنيا قبل أن تلقى يوم القيامة عذابا أليما. ثم زادت نعمة الله تعالى أو زادت معرفتنا بنعمة الله تعالى أن قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير معدودة. شو إنما حرم عليكم؟ إنما ماذا تفيد؟ الحصر. إنما حرم عليكم يعني الأصل فيما كان في الأرض إيش؟ الأصل فيما كان في الأرض حلالا طيبا، وما عد الله من المحارم هذا هو المحرم. وهذه قاعدة فيما يعرف في الدين أو في الشريعة بالاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. شو الدليل؟ إنما حرم عليكم يعني ذكر لنا المحرمات، لما ذكر لنا المحرمات هذا يعني أن الحلال ما بقي، يعني الأصل أنه حلال والحرام ما سمى الله، لأن في العادة لا يسمى الكثير، الذي يسمى هو الذي القليل، هو الذي خرج عن الأصل، لا يسمى الأصل، يسمى الذي خرج عن الأصل. فتقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، طيب والباقي على أصله حلال. فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، سهلة ولا يمكن لأحد أن يدعي أنها صعبة. الميتة معروفة، وهو كل حيوان لا يؤكل لحمه كيفما مات، أو كل حيوان يؤكل لحمه ولم يذك الذكاة الشرعية، هذه الميتة. إذن هو نوعان، هو نوعان، إما حيوان لا يؤكل لحمه كالحمار والسباع والجوارح من الطيور وغيرها من الحيوانات التي حرم الله تعالى، هذه لا يؤكل لحمها كيفما مات، هذا لو مات وذبحته أو مات حتف أنفه كله حرام. وكل حيوان مأكول اللحم لكنه لم يذك ذكاة شرعية كالنعجة إذا ماتت حتف أنفها، أو ماتت متردية من علو، أو نطيحة بينها وبين نعجة أخرى، أو غيرها من الميتات التي تموتها الأنعام دون أن تكون أنت الذي ذكاها، يعني ذبحها وذكرت اسم الله عليها. والدم وهو الدم المسفوح، يعني الدم السائل. ولحم الخنزير وهو الحيوان المعروف. وما أهل به لغير الله حتى ولو كان حيوانا مأكول اللحم، كل ما أهل به لغير الله يعني كل ما ذبح لغير الله تعالى، وكل ما ذكر غير اسم الله تعالى عليه أو ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا لا يؤكل لحمه، هذا لا يؤكل لحمه. قال فمن اضطر، والاضطرار أصله اضطر، أصله اضطر بالتاء بدل الطاء، يعني أصله من افتعل من ضر يضر فهو مضطر بالتاء، لكن كما ترون فيها ثقل على اللسان، أن تقول مضطر فيها ثقل، والأولى أن تتبع الطاء الضاد فتقول مضطر بالطاء، مثل اصطلح، أصلها اصطلح، اصطبر أصلها اصطبر، ونحوها. فأصلها اضطر، اضطر. ما معنى اضطر؟ يعني لدفع الضر عن نفسه، أراد دفع الضر عن نفسه، كما تقول تأثم فلان. ما معنى تأثم؟ دفع الإثم عن نفسه. تهجد فلان، شو يعني تهجد؟ تهجد، شو يعني هجد؟ هجد يعني نام. تهجد، دفع النوم عن نفسه، دفع النوم عن نفسه لله، هذا تهجد، ونحوها. فمن اضطر في هذه التي ذكر الله، فمن اضطر في الميتة، واضطر في الدم، واضطر في لحم الخنزير، واضطر فيما أهل به لغير الله، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ قال بعضهم غير باغ ولا عاد، هذه تتعلق بالذي يبغى أو يبغي على السلطان ويتعدى على جماعة المؤمنين، لكن كما ترون السياق ليس سياق بغي على السلطان ولا تعد على جماعة المؤمنين، وهذا قول مجاهد، وقد خالف به شيخه ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال ابن عباس فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الباغي هو الذي يأكل ما حرم الله دون ضرورة شرعية، يعني يبغي على هذا الطعام دون أن يكون مضطرا، والعادي هو الذي يأكل فوق حاجته. فمن اضطر غير باغ، فالباغي هو الذي يأكل من الطعام وهو غير مضطر له، كأن يكون مثلا جاع في مكان بعيد ويحتاج إلى ساعة حتى يصل إلى المكان الذي يجد فيه طعاما، من لا يصبر على الجوع ساعة؟ من لا يصبر على الجوع ساعة؟ نصبر أكثر من ساعة، نصبر يوما كاملا في رمضان. فإن علم أو غلب على ظنه أنه لن يموت حتى يصل إلى المكان الذي فيه طعام، حينئذ إذا أكل من هذه الأصناف المحرمة فهو باغ، حتى ولو لم تكن تجد إلا هذا. أنت ما وجدت إلا هذا؟ نعم، أنت ما وجدت في المكان الذي كنت فيه، ما في طعام إلا لحم خنزير، لكن بعد ساعة سيكون في طعام حلال، فأنت إن أكلت من الخنزير أنت ماذا؟ أنت باغ، أنت بغيت، يعني تعديت أو أكلت مما حرم الله بغير ضرورة يؤذن لك فيها بالأكل مما حرم الله. أنت لا يؤذن لك بالأكل مما حرم الله إلا إذا خشيت على نفسك الهلاك، الموت، كأن يكون المكان الذي تقصده تحتاج إلى أيام حتى تصل إليه، وإذا بقيت بدون طعام خلال أيام ستموت، حينئذ يؤذن لك بأن تأكل من هذا الطعام الذي حرم الله، خنزيرا كان أو ميتة أو غير ذلك. والعادي ألا يأكل إلا ما يقيم به صلبه، أي ما يعيش به، لا يزيد على هذا، يعني لا يأكل حتى التخمة. أنت كم تحتاج لتأكل حتى تصل إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه؟ كمية معينة، الحد الأدنى يكفي ولا تزد على هذا، لأن الزيادة على هذا عدوان. فالباغي هو الذي يأكل مما حرم الله بغير ضرورة، والمتعدي هو الذي يأكل فوق حاجته حتى في الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فينبغي لمن كان يريد أن يأكل مما حرم الله أن يتوفر فيه شرطان، عدم البغي وعدم العدوان، حتى يرفع الإثم عليه. قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، حتى في هذه، حتى لمن كان مضطرا، حتى لمن كان يعني يخشى على نفسه الهلاك، فإياك أن تظن أن ما فعلته إنما يخرج عن غفران الله ورحمته، ينبغي أن تطلب مع هذا مغفرة الله ورحمته، لأنك أنت فعلت الأمر اللي هو الله أباحه لك، لكن مع ذلك استغفر الله تعالى واطلب الرحمة منه، لأنك أتيت محرما، حتى لو كان ضرورة، حتى لو كان ضرورة، حتى لو كنت مضطرا للميتة استغفر أنك أكلت الميتة، حتى ولو كنت ستموت بغير الخنزير استغفر أنك أكلت الخنزير. فإنك إيه؟ إن الله غفور رحيم دلالة على أن يطلب الإنسان غفران ربه ورحمته حتى فيما لو كان الله أذن له فيما حرم. نعم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما شأن الذين يكتمون العلم؟ أعادهم الله تعالى مرتين. في المرة الأولى ذكر طائفة من اليهود من الذين كتموا ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى، قال: من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. المسألة هنا أعادت نفسها، يعني جاء بعد ذلك بقصة الذين يكتمون ما أنزل الله تعالى أيضا في الكتاب، يعني مسألة نفسها، لكنه أشار إليهم بطريقة أخرى، يعني أراد طرح الموضوع من ناحية أخرى، قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. صدفة أن جاء قوله ما يأكلون في بطونهم إلا النار بعد أن قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما صدفة، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى: ألا تأكل أيها العبد الذي آمن بالله تعالى، لأنه قال في خطابه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فعاد على ذكر من كتموا ما أنزل الله تعالى من البينات في الكتاب، وقال: هؤلاء الذين يأكلون، الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ماذا يفعلون؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولا أراد بذلك طائفة لا بأس بها كعدد من بني إسرائيل من اليهود وغير اليهود، وهم الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وكانوا يعرفونه بصفته وباسمه، بل وينتظرونه ويعرفون كل علاماته وقد رأوها ولم يخطئوه أبدا، غير أنهم ادعوا أنه لن يكون من العرب وإنما سيكون من اليهود، فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من العرب أنكروا نبوته، وقد علموا أنه سيكون من العرب، أحبارهم وكبراؤهم عرفوا أن النبي نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام سيكون من العرب، لكنهم ضحكوا على أتباعهم وقالوا لن يكون من العرب وإنما سيكون من اليهود، فلما رأوا أنه جاء من العرب رأوها فرصة أن نكذب النبي وأن نقول إنه ما كان ينبغي أن يكون من العرب، فلما جاء من العرب قالوا عنه كذاب عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وهنا في إشارة بالأدنى على الأعلى، إذا كان الذي يشتري بالكتاب ثمنا قليلا هذا سيأكل في بطنه نارا يوم القيامة، فكيف بمن يأكل به ثمنا كثيرا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أناس ستكون من هذه الأمة يفعلون ما يفعل أولئك، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا من جنس هذا، هذا من جنسه، فيكتم ما أنزل الله تعالى من الكتاب ويأكل بكتمانه ثمنا قليلا. وكان اليهود ماذا يفعلون؟ الأحبار كانوا يضعون التوراة أمامهم، فإذا جاءتهم فتوى أو إذا جاءهم سؤال يمكن تغيير الكلام الذي في التوراة مقابل مبلغ من المال يأتيهم بمصلحة ما، فيغيرون ويحرفون الكلمة عن مواضعه مقابل أن يشتروا به ثمنا قليلا. وإذا كان الذي في التوراة ينفعهم في دنياهم ويجلب لهم الأموال فيبقون على ما في التوراة، فهم إما يحرفون للدنيا وإما يبقون أيضا للدنيا، فما حرفوه من التوراة حرفوه للدنيا أي للمال القليل، وما تركوه من التوراة أيضا تركوه للمال القليل. ففي كل أحوالهم ماذا فعلوا؟ أنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. قال: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. متى؟ يبدأ طعامهم في الدنيا من النار، يعني هذا الطعام الذي يأكلونه هذا طعام ينقلب يوم القيامة عليهم نارا. فلما قال الله تعالى لك أيها الذي آمن، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإياك أن تأكل بكتاب الله تعالى مقابل تحريفه أو تزييفه أو كتمانه، لأن هذا سيكون أكلا من مما حرم الله تعالى، حاله كحال لحم الخنزير والميتة والدم وما أهل به لغير الله. فقال: أولئك يأكلون في بطون ما يأكلون في بطونهم إلا النار في الدنيا وفي الآخرة، غير أنها في الدنيا لا يرونها نارا، وسينقلب كل ما يأكلونه في بطونهم يوم القيامة نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وردت نفس هذه الصفات في ثلاثة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ليه؟ ما الجامع المشترك بين هؤلاء الثلاثة؟ ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. هؤلاء ثلاثة تخلقوا بخلوق ذميم حيث لا يعني حيث لا دافع أو حيث لا مسوغ، تخلقوا بخلق ذميم حيث لا مسوغ. الأصل أن الخلق الذميم خلق ذميم، الأصل أن الخلق الذميم خلق ذميم، لكن حينما يكون الخلق الذميم مسوغا، شنو مسوغ؟ مبرر، يعني في شيء من ورائه، في دافع له، في سبب من خلفه، عرفنا؟ فيما يبني عليه صاحب الخلق الذميم، ما يبني عليه، يعني ما يبنى عليه. أن يكون الرجل مستكبرا وهو صاحب مال وسلطان خلق ذميم، لكن عنده ما يبني عليه استكباره، عنده مال وعنده جاه وسلطان. أن يكون الرجل زانيا خلق ذميم، لكن عنده شهوة، أما ما عنده شهوة وزاني، عرفنا؟ أن يكون الرجل كذابا وعنده ما يخاف منه لذلك يكذب خلق ذميم، لكن يكذب ولا يخاف من أحد، لما يكذب؟ إذن وصل في الخبث مكانة عالية، مكانة متطورة في الخبث وفي الخلق الذميم وفي الفحش. أن يأتي رجل يوم القيامة شيخا زانيا، شيخ ليس له شهوة ويزني، طيب الشاب فهمنا عنده شهوة، أنت لما تزني؟ إذن الخبث متأصل فيه، فهمنا؟ الخبث متأصل فيه. ملك كذاب، الأصل أن الذي يكذب يخاف من عاقبة صدقه، صح؟ يعني من يكذب إلا إذا كان يخاف من عاقبة أن صدق، يخاف من شيء، في عنده شيء يخاف منه. الملك ممن يخاف؟ هو رأس الرعية، وإذا تكلم بالصدق لا يحاسبه على صدقه أحد، فالأصل أن يصدق. فإذا كان ملكا كذابا يعني تخلق بخلق ذميم حيث لا مسوغ، فإذا الخبث متأصل فيه لذلك يكذب. عرفنا؟ رجل مستكبر وهو عائل، شان عائل فقير محتاج، عائشة بتستكبر. لو كان عندك ما تستكبر لأجله لقلنا عندك مسوغ، لكن ليس عندك شيء، عائل مستكبر فقير محتاج وشايف حاله نفششه مثل يقول، وليس عندك شيء تستكبر لأجله، إذن الخبث متأصل فيك. هؤلاء لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ليه؟ يتخلقون بخلق ذميم حيث لا مسوغ. طيب الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ليه؟ الخبث متأصل فيهم، يتخلقون بخلق ذميم حيث لا مسوغ. ما عندك مسوغ تغير من الكتاب، أنت إذا كنت مضطرا لتغيير الكتاب أترك المسألة كلها، اتركها وامشي. ما أحد قال لك قم على هذا الدين وكن حبرا من الأحبار وكن رأسا من رؤوس هذا الدين، ثم تعال إلى الكتاب الذي أنزل الله واكتب منه ما تشاء وزيف فيه كما تشاء وحرف فيه مثل ما تشاء. ما أحد قال لك تعالوا وخذ هذا المنصب، صح ولا؟ الخبث إذن متأصل فيك، تتخلق بخلق ذميم حيث لا مسوغ. فيأكلون في بطونهم النار لأنهم كتموا ما أنزل الله، لأنهم لم يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله. لأن الله إذا رزق الإنسان لا يرزق طعام بس، يرزقه الدين، هو خير ما رزق الله تعالى به العباد. فإذا أكلت بهذا الدين رزقا يعني حراما ما تأكل فيه إلا النار، وسيكون ما أكلته بكتمان الدين يوم القيامة نارا. وإذا كان لا مسوغ لما تفعله، وإذا في مسوغ ستعذب في النار، كيف إذا ما في مسوغ؟ يزيد العذاب عذابا، أن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، تكلم عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على